بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين رحمه الله ورضي عنه في كتاب الهدية العلائية: لا ينبغي للإنسان الخوض في مسألة القدر، فإن القدر خيره وشره من الله تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له الحكم وله الإرادة، يفعل في ملكه ما يشاء، كل شيء يجري بقدرته ومشيئته. ما ترك من الجهل شيئا من ظن أنه يجري في ملك الله غير ما أراد الله. ما ترك من الجهل شيئا من ظن أنه يجري في ملك الله غير ما أراد الله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله خلقكم وما تعملون. كل شيء مخلوق، كل الأكوان، العبد وفعل العبد كله مخلوق بقدرة الله عز وجل. يفعل في ملكه ما يشاء، كل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم من يشاء، ويعافي فضلا من يشاء، ويضل من يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد إضلال عبد أضله، هذا المعنى. يضل من العباد من شاء الضلال، بمعنى أن تكون إرادة الله تابعة لإرادة العبد، ليس هذا هو المراد. ففاعل المشيئة في قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هو الضمير العائد على الله عز وجل وليس على العبد. ويضل من شاء الضلال ويهدي من أراد الهداية، من حيث اللفظ يحتمل، لكن من حيث المعنى لا يحتمل، لأن الله عز وجل يقول في آية أخرى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ما عاد في مجال أنه بقى تقول الفاعل هو الإنسان، صرح لك بالفاعل بقوله فمن يريد الله. إذا من الذي أراد؟ الله عز وجل. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يا سلام، هذا كلام أهل الإيمان. أما غير ذلك بيدخل الإنسان في أبواب الجدال لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. يتصرف في ملكه جلت عظمته وتقدست أسماؤه، لا يفعل شيئا عبثا، وكل أفعاله لحكمة سبحانه وتعالى عما يصفون. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وابن عدي: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكر ما بينهم خلاف الذي قد يدعو البعض إلى طعن أو نحو ذلك فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. سبحان الله، ما يخوض الإنسان في القدر ويتعمق فيه إلا يصل إلى أحد طريقين أو نهايتين، إحدى نهايتين، إما الجبر وإما القدر أو القدر. نعم. ومذهب أهل السنة والجماعة ومذهب التسليم في هذه المسألة تفويض القدر، يعني أن العبد هو خالق أفعال نفسه. نعم. القدرية نوعان: القدرية، نعم، القدامى أولئك كفار الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، هؤلاء كفار. أما القدرية الذين بعدهم أولئك انقرضوا، الذين بعدهم معتزلة، العبد يخلق أفعال نفسه، نعم، و الله سبحانه وتعالى يخلق الخير ولا يخلق الشر، نعم، والنعم الذي ضل إنما هو ضل يعني وحده، لم يضله الله عز وجل، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يرد الكفر من عباده، فالذي كفر هو كفر بغير إرادة الله، لأن الله عز وجل لا يعني ما استطاعوا التمييز بين المحبة وبين الإرادة، قدرة والإرادة، وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما، فما استطاع يفرق بين الأمر المستلزم للمحبة والرضا وبين الإرادة التي لا تستلزم ذلك. كل ما يجري في الكون من خير أو غيره فهو بإرادة الله وبخلق الله، أما الرضا فهو من مستلزمات الأمر أو من لوازم الأمر، إذا أمر بشيء رضيه سبحانه وتعالى. تفضل. هل هي قصة تانية صارت؟ قصة تانية. هل قبل شيء حتى نثبت المسألة الأولى، نقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وفي نصوص كثيرة في الشرع في السنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وفرغ منها، وأن الله سبحانه وتعالى يعني قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له، وأنه في النتيجة سوف يجري عليه ما سبق له في سابقة علم الله وإرادته وقدرته، ومع ذلك فنحن نقول الله سبحانه وتعالى لما كلف العباد فتكليفه لهم لحكمة عظيمة، وإذا أثاب الطائعين فبفضله، وإذا عذب العصاة فهذا عدل ولا يوصف بالظلم، والظلم لا يتصور في حق الله عز وجل أصلا، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، فلا حجة لمن يقول كيف يكتب الله ويقدر على عبده المعصية ثم يعاقبه عليها. فنقول الله لا يسأل عما يفعل، والظلم إنما هو التصرف في ملك الغير، أصلا هو الثواب على العبادات هو فضل، ولو أن الله عز وجل عذب، لا نقول عذب أهل المعصية، يعني هو يعني ناقش أنه إذا عذب أهل المعصية لا يكون عدلا لأنه كتب ذلك عليه، نحن نقول لو عذب أهل الطاعة لكان ذلك عدلا. شو الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذا، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هاي وحدة. الشغلة الثانية كيف ذلك؟ قال أنت تطيع الله سبحانه وتعالى حينما تطيعه، فتطيعه بأعضاء أنت خلقتها أم هو خلقها، هو أنت حركتها أم هو حركها. إذن الحقيقة من الذي خلق هذا العمل؟ الله سبحانه وتعالى. أنت شو لك؟ ما صفي لك جزاء. هي الثانية. الثالثة شو هي؟ لنفرض أنك تستحق فعلا على أعمالك الصالحة جزاء، فإن الله قد أعطاك سلفا ما هو أكثر من ذلك، أعطاك الله سبحانه وتعالى نقدا أو قبل نعم أن تعمل، أعطيك 1000 سنة لقدام و2000 سنة و10000 سنة لقدام، بدليل أنه الذي عبد الله 500 سنة حصلت له هذه الشبهة يوم القيامة، حصلت يعني كما قلنا في عالم المثال، النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك وقص علينا ومثل له، نعم، فهذا الرجل الذي عبد الله 500 سنة أتي به فقيل أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال يا ربي عملي، حصلت له هذه الشبهة أنه لا بعملي، شلون عمل أنا مستاهل عليه، أنا شو ما بده مني الزلمة، نعم، فقال ضعوا نعمة البصر، بس لما حاسبوا إلا على نعمة البصر، ما وفى كل الأعمال، ما كفت ولا وفت بنعمة البصر، أدخلوا النار، يلا مو بدك عدل أنت مثل ما بدك، قال يا رب برحمتك كشفت الشبهة مباشرة. فهذا الحديث ألا يدل على أن العباد لا يستحقون على الله شيئا، بل لو عاملهم بالاستحقاق لما استحقوا إلا الإحراق، هذا اللي بيستحق الإحراق، إنه مو بدك عدل على النار يلا مباشرة، هاي هذا العدل. أعطيناك النعم ما شكرتنا، لسه على نعمة البصر ما شكرت، ما حكينا بالسمع، ما حكينا باللسان، ما حكينا بقية النعم، تمام. فما في أحد يستحق على الله عز وجل شيئا، فلو عذب الطائعين لكان عدلا، فكيف لو عذب العصاة؟ الأمر يعني أقرب. إذن لا يتصور الظلم في حق الله عز وجل لا قليلا ولا كثيرا، وقول الله عز وجل وما الله وما ربك بظلام للعبيد، كما قلنا أي بذي ظلم، وما ربك بذي ظلم، هي ظلام صيغة شو؟ لا تقول مبالغة، حد قال مبالغة لا تقول مبالغة، لأنه يعني مبالغة يعني كثير الظلم، يعني وما ربك كثير الظلم، معناته قليل الظلم يعني أثبت له القليل، لا، قال هذه ليست صيغة مبالغة، هذه من صيغ النسبة، وما ربك بظلام أي بذي ظلم، حتى تنفي أدنى الظلم وليس أعلى، تمام؟ فلا يتصور الظلم في حق الله سبحانه وتعالى جل جلاله، والظلم هو التصرف في ملك الغير. بعد هذا نقول المسألة مقدرة ومقضية، نقول هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ هذا سؤالك، هل يجوز الاحتجاج بالقدر لمن تنصحه بالتوبة فيقول لك هكذا قدر الله؟ أنا أقول له كذاب. شو كذاب؟ نحن لا نحاسبك على ما مضى، نحاسبك، نأمرك بما يأتي، أقول لك توب إلى الله في مستقبل الآن، أصلح حالك، فيقول هكذا كتب الله عليه، فهو كذاب. شو كذاب؟ ما معنى كذاب؟ في أي شيء كذب، كذب في ادعاء اطلاعه على علم الله عز وجل وعلى قدر الله. أنت اطلعت على اللوح المحفوظ وقرأت في اللوح المحفوظ أنه الله سبحانه وتعالى كتب عليك الشقاء إلى النهاية، لعل الله قدر لك أنه ابتداء من اليوم التوب، فكيف تدعي أنك تعلم الغيب؟ فهذا وجه الكذب، ادعاء التألي على الله وادعاء أنه يعلم الغيب، حتى لو قرأ في اللوح المحفوظ يمحى الله ما شاء ويسلم. لذلك الذي يحتج على فساد أعماله وعلى الإصرار على الذنوب في المستقبل بالقضاء والقدر فهو كاذب، وأما الذي يدعي الذي يحتج على أعماله السابقة وقد تاب منها بالقضاء والقدر فهو صادق. نعم، وهذا كما ورد في الصحاح حاج آدم وموسى أنه احتج على فعله وأكله من الشجرة بشيء وقد مضت، احتج بقضاء الله وقدره بعدما مضت، بس شلون تعامل معها؟ من أول لحظة ربنا ظلمنا أنفسنا، مع أنه فعل ذلك نسيانا لا عمدا، مع ذلك صورة المخالفة وجدت، أنه لا تأكل أكل، لكن في حقه عليه الصلاة والسلام مقامه العالي الله سبحانه وتعالى جل جلاله لا يسأل عما يفعل، نعم عاتبهما أو سألهما ما نهى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، كنت ناسي وذكرت، تبت إليك. سبحان الله، حتى سورة الناس دليل كبير على القرآن. نعم، يعني هي من جملة الأدلة أنه على إعجاز القرآن وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه أخبره بأنه شقي، كان ممكن أنه يكذب القرآن هو بأي شيء يعني يظهر إسلامه، لكنه مهما فعل ذلك. إذن نحن نقول كل شيء بقضاء وقدر، ومذهب أهل السنة والجماعة كما قلنا من بين فرث ودم لبن خالص سائغ، يعني وسط، الذين أثبتوا الكسب في حقيقة ربي سبحانه وتعالى أعطانا صورة الاختيار، فالإنسان له أفعال لا مدخل له فيها لمشيئته فيها، وأفعال هناك مدخل لمشيئته فيها، ففي الحقيقة العبد له مشيئة، وهذه خلاصة مسألة القضاء والقدر، أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن هذه المشيئة وهذه الاختيار هي من مشيئة الله ومن اختياره، والدليل على ذلك صريح، وما تشاءون إلا إن شاء الله، ما تستطيع تشاء شيء أبدا، ما تستطيع أن تشاء حتى يشاء إلا إذا شاء الله، فإذا شاء الله لك أن تشاء شئت، وإلا يصرف سبحانه وتعالى مشيئته. لذلك نعم أنت تذهب تخرج من بيتك بدي روح شوف أبو زيد، تمشي خطوتين، لا والله ما بدي أبو زيد، بدي روح عند أبو عبيد، هلا كنت رايح عند أبو زيد، وين نعم المشيئة والإرادة تبعك؟ هكذا شاء الله عز وجل، صرف مشيئتك. لذلك قيل بعض الصالحين بما عرفت الله؟ قال عزمت فنقض عزمي، فعرفته من نقض العزائم، عزمت فنقض عزمي، ثم عزمت فنقض عزمي. واحد دا يتوب إلى الله عز وجل، تلاقي مرة مرتين ثلاثة عشرة في اليوم يندم يرجع سبحانه، تغلبه نفسه بعدين لربي سبحانه وتعالى، تاب عليهم ليتوبوا. خلاص لما التوبة تأتي من الله شاء الله أن تتوب، فلمحة تقع الصلح. هذه الخلاصة، وخصوصا إذا تكلمت بين العامة يكفيهم هذا المقدار. هل كم سطر هذول؟ ما شاء الله، يعني مفعمة بالإيمان. الشيء الثاني، هذه الخلاصة، إنه العبد نعم له اختيار أكيد، اللي عم يرجف من البرد وطرد أسنانه ببعضه، أو الذي سقط من السطح مو مثل اللي نزل على الدرج، تمام، الذي سقط من أعلى السطح هذا مو بإرادته، فالأحال غير نزل كرفتين، والذي نزل على الدرج درجة درجة هذا مو مثله، هذا باختياري وذاك مضطر. نعم، والذي نعم يرتعد يده ترتعد من البرد ليس مثل الذي يرفع يده هكذا إلى رأسه ليحك رأسه مثلا، هذا مو مثل هذا، هذا اختياري وهذا اضطراري، هذا شيء معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى تأمل. ولكن نحن نقول ما وراء ذلك الفعل الاختياري، هل هو بمحض الاختيار أم تابع لمشيئة الواحد القهار الغفار سبحانه وتعالى الذي خلقكم وما تعملون؟ هذا عقيدتنا، أن لنا إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله عز وجل، فما شاء شئنا جل جلاله، ما شاء لنا أن نشاء شئنا. لكن إدراك كيفية ذلك على وجه الدقة والوضوح الكامل، هذا من يعني أغمض مسائل علم العقيدة. لذلك يعني التعمق في ذلك نعم إلى نعم، وأن يعني يزداد الإنسان من هذا، يزيد في هذا وتعمق لا يصل فيه إلى نتيجة. لذلك هذا معنى إذا ذكر القدر فأمسي. الحديث حتى لو كان ضعيفا فالواقع يصدقه، لأن ما يخوض أحد وخص الذي يتعمق. وهذا شيء. والشيء الثاني، لما يزداد الإنسان إيمان، إذا ازداد الإنسان إيمانا وصفت نفسه وزكت ورق قلبه، تجد قلبه ينفر من الخوف في هذه المسألة. إذا تجد سبحان صغار مثلا الطلبة أحيانا أو في بدايات لما يعالج طلب العلم، تجد نفس تواقة للبحث في هذه المسألة، ويحب أن يكتب فيها ويحب أن يناقش فيها سبحان الله. فإذا شعر بساعات الصفاء والنعم والأنس وزكت نفسه وطابت روحه، على الغالب لا يخوض في هذا إلا لدفع بعض الشبه. نعم، بيكون هذا من جنود الله عز وجل ومن حراس العقيدة، وجد أنه الناس صاروا يخوضوا في هذه المسألة فأراد أنه يبين لهم الوجه فيها. هذا نعم معنى يعني خوض بعض الأكابر من الصالحين والعلماء في هذه المسألة. وإلا من الأصل سبحان الله ينفر الإنسان الذي صفت نفسه من البحث والخوض في هذا، إلا بما ورد من ألفاظ السنة، تجده يعني يتخير من ألفاظ السنة ومن ألفاظ السلف الصالح. قرأ بأي كتاب من كتب العقيدة القديمة تجد خلاصة هذا الكلام. خلاص، وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفه، الخلاق هو الله، الفعال هو الله. أهم شيء أول قضية في القضاء والقدر، أول قضية أن تعتقد أن الفعال في هذا الكون هو الله، وأنه ما في لأحد فعل مع فعله على وجه، هذا أول شيء. بعد ذلك فند المسألة كما تشاء، بعد أن تعتقد أن الفعال الحقيقي لكل شيء هو الله فندها كما شئت. بمجرد أن تجعل لغيره أثرا حقيقيا، الآن هذا أول مفرق خرج منه من طريق الاستقامة إلى طريق الضلال. من هنا المنزلق المنحدر، بداية المنحدر أنه تعتقد أنه في حدا بالكون بيأثر غير الله عز وجل. ثم قال العامي لا مذهب له، لا طلع اسمنا، ليس للعامي مذهب، إنما مذهبه مذهب مفتيه. في ناس بيظنوا تواضع، إذا قلنا نحن عوام بيظنوا أنه هذا تواضع. هو حقيقة لو قرأنا نحن في مصطلحات يعني الفقهاء وكتب شروط المفتي ورسم المفتي وبيان طبقات المجتهدين، نجد أنه لا مو تواضع حقيقة، يعني هاي رتبتنا الحقيقية، لا يعني رتبة العوام. إذا واحد ارتقى ارتقى كثير بصير ناقل، يعني ناقل لكلامي. أما فقيه فقيه يعني مجتهد، أو على أقل إما مجتهد مطلق أو مجتهد مقيد عنده نوع اجتهاد. نعم. أما نعم يعني مجتهدين الآن في زماننا ما في، مو لأنه الباب مسكر، لأن الباب مفتوح على مصراعيه، لكن أين من يدخله؟ ما في أحد عنده الأهلية الكاملة حتى يدخل من هذا الباب. ممكن يكون في اجتهاد جزئي سيطر. إنما مذهبه مذهب مفتيه. المراد من هذه المسألة يعني لما نتكلم فيها الآن يعني كمسألة لبيان الحقيقة والحكم، نعم نقول إنه الناس منهم المتفقه بمعنى الذي يعرف في زماننا، نقول نحن ما في مجتهدين، لكن منهم من قرأ أحكام الفقه ومارس نصوص الفقهاء وفهمها، فهو يستطيع أن ينقل لك حكم المسألة التي بين فيها الفقهاء في اجتهادهم. نعم، فهو ينقل، هو ناقل في الحقيقة، ومنهم من ليس كذلك. فهذا الذي نعم مارس نصوص الفقه هو الذي يسمى بالفقيه نعم في زماننا، أو يسمى بالمفتي أو نحو ذلك. هذا الآن هو يعني الذي يمثل أهل الذكر في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في القسم الثاني الذي لم يصل إلى هذه الدرجة فهو لا يعلم، لا يستطيع أن يجتهد في المسألة، ولا يعلم كلام الفقهاء الذين اجتهدوا فيها. هذا هو العامي في اصطلاح الفقهاء الآن في زماننا. نعم، فهذا العامي ما مذهبه؟ هل هو شافعي أم حنفي أم حنبلي أم مالكي؟ قال لا هذا ولا ذاك ولا الثالث ولا الرابع. ما دام أنه هو عامي فمذهبه مذهب مفتي، هو ينظر ويبحث ويتحرى نعم إلى رجل، حتى يصل إلى رجل يعني يطمئن قلبه إلى أنه عالم عارف الأحكام ويخشى الله عز وجل تقي في دينه، فيسأله. فإذا سأله فما في فرق بقى بين يكون جوابه على المذهب الشافعي ولا الحنفي ولا المالكي ولا الحنبلي، مذهب العامي مذهب مفتي. أنا مثلا الآن في مسجد، وهذا المسجد والله يعني مثلا مطروق، يأتيه الناس من كل البلدان، ممكن يكون على الطريق أو يكون من المساجد الكبيرة، كل يوم بيجي ناس من دول مختلفة من بلاد مختلفة، بيجي بيسألني عن أحكام السفر، ضروري له أنت شافعي ولا حنفي؟ بجوز اللي شو يعني شافعي وحنفي، بجوز ما يعرف أصلا. ولعله يقول والله نحن يعني عنا بالضيعة كلهم شوافعة، عنا بالضيعة كلهم هيك، يعني مذهبه يعني الضيعة هيك، أو نحن والله أبنا عن جد كلياتنا شافعيين. لكن هو ماذا يعلم من الشافعية؟ ماذا يعلم من الحنفية؟ ما يعلم شيئا. فهذا اسمه عامي، ما اسمه شافعي. فمذهبه مذهب مفتي، إذا سأل وأجيب يسعه ما يسع ما يفتيه أو يمليه هذا المفتي. قال يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. يعني هل يشترط الإنسان يعني أن يقلد الأفضل؟ لا يشترط ذلك. الأفضلية قد تكون نعم برتبة وطبقة، مثلا الإمام أبي حنيفة تابعي، والإمام مالك من تابع التابعين مثلا، الإمام الشافعي بعده. طيب هذه أفضلية قد تكون بالعلم في زماننا. هل يشترط إذا واحد مثلا أراد أن يسأل أنه ما يرضى يسأل إلا مثلا مفتي البلاد والعباد؟ لا يشترط ذلك، يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. إذا سئلنا أي مذهب من مذاهب الأئمة المجتهدين في الفروع صواب، قلنا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. يعني هذا الكلام غير لازم، الكلام هذا غير لازم، ويمكن أن تعتقد لأن المسألة هل الحق عند الله عز وجل واحد نعم أم لا، هي مسألة فيها خلاف. الذي يقول إن الحق يتعدد حتى عند الله عز وجل يقول لا، كل المذاهب صواب، كلها صواب، يعني كلهم تحرى الصواب. والصواب أن تمتثل أمر الله عز وجل، فإذا لم يبين لك الله سبحانه وتعالى الحكم بشكل قطعي فالصواب أن تجتهد، فما أدى إليه اجتهادك هو نتيجة الصواب، ونتيجة الصواب صواب. تمام. وهذا أقرب إلى يعني هذه العبارة أقرب إلى الأدب والإجلال لكل الآئمة. شيخنا دكتور نور الدين عتر حفظه الله نقل هذا عن سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، أنه ما كان يحب هذه العبارة، وكان يحب أن يقول كل الأئمة على صواب. ممن قال ذلك الإمام الشعراني رحمه الله في كتاب الميزان الكبرى، ألف كتابا يبين وجه الأئمة كلها في المسائل الخلافية، كل مسألة مسائل الخلاف، يعني لك وجه قول الإمام أبي حنيفة كذا، وجه قول الإمام الشافعي كذا، وجه قول الإمام أحمد كذا، يصوبها كلها، لكن كل واحد من وجه. اسمه الميزان الكبرى، كتاب عظيم جدا، الميزان الكبرى. لا يلزم الإنسان التزام مذهب معين. يا سلام، يعني هاي لا مذهبية، لا واحد بيأخذ هاي العبارة وبيركض فيها، بيحط حاله يقول هاي بكتب الحنفية يوجد لا مذهبية، مو هيك المقصود. المقصود أنه لا يلزمك أن تتبع مذهبا معينا في جميع حياتك، يمكن أن تقلد صباحا في الفجر الإمام أبا حنيفة، في الظهر الإمام مالك مثلا، الإمام مالك، لكن يشترط أن تعلم وأن لا تلفق. أنت رتبتك مقلد ولا مجتهد؟ مقلد. هاي الكلمة نعم تبين لنا ما قلنا في العبارة السابقة، كيف أقول أنه مذهب نعم مذهبنا خطأ صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ثم أقول لا يلزم الإنسان التزام مذهب معين، وإنما التزام مذهب واحد هذا تسهيل على الناس. يعني لو واحد جاء وسأل التقى بالإمام مثلا مالك صباحا فسأله عن مسألة، في المساء التقى بالإمام الشافعي عرضت له مسألة فالتقى بالإمام الشافعي فأجابه، ألا يسعه في الصباح تقليد هذا وفي المساء تقليد هذا؟ يسع. إذن لا يلزم التزام مذهب معين في كل شيء، لكن العبادة اللي اخترت فيها أنت تقليد إمام معين لازم تتبع فيها شروطه، واتباع شروط هذا فرع عن التعلم. إذن لك أن تصلي كل وقت على مذهب، ولكن بشرط أن تتعلم شروط كل إمام في أحكام الطهارة والصلاة. تمام؟ بدك تتعلم. أما إذا ما تعلم هذا ما عاد اسمه تقليد، صار اسمه تخبيص. نعم، هو مو حافظ من الأحناف إلا أنه إذا لمسته زوجته ما بينتقد وضوءه، مو حافظ من الحنفي من الشافعي إلا أنه إذا طلع دم ما بينتقد وضوءه، بس سلم. هذا مو متعلم ولا متمذهب أصلا. لكن التيسير والأيسر يعني الأكثر راحة للقلب أن تلتزم مذهبا معينا، لا تشوش حالك. وحتى طالب العلم لا يقرأ إلا مذهب واحد في البدايات حتى يتمكن من مذهب، فإذا تمكن منه ما في مانع يطلع على بقية المذاهب. يعني نعم التزم مذهب معين يرتاح قلبه، لكن أنا والله ماني مرتاح في الحنفي، بيصلي الشافعي كمان مو مرتاح، راحة نفسي ما هي مقياس. قال والله هيك شلون يعني، شلون بدي صلي ما أقرأ خلف الإمام؟ الصلاة سرية. قال هو يعني من الأصل كان لعله مثلا شافعي. نعم، فقال ما يعني هلا كلمة شلون هيك يعني، وما اطمأنيت والله ما ارتاح قلبي. راحة قلبك هذه ليست بمقياس. الإمام أبو حنيفة ما أتى بهذه المسألة من بيت أبيه، له أدلة صريحة واضحة عليها صحيحة. نعم، كذلك الإمام الشافعي ربما شافعي يقول طيب أخي كيف بدي أقرأ أنا وراه، عم يقرأ جهرا، طيب فاستمعوا له وأنصتوا، شلون بدي أقرأ أنا كمان؟ هذا هو طول عمره حنفي جد يقلد الشافعي، قال ما ارتاح قلبه. راحة قلبك وعدم راحة قلبك هذا ليس بمقياس، المهم أن تعلم أن الإمام الشافعي جاء بهذه المسألة عن دليل، وأن الأئمة كلهم لهم أدلة، وهذه الأدلة متوازنة، لا مثل لسان الميزان كفة اللي تطلع بتنزلك حتى تستوي الكفتان أو ترجح أحدهما على الأخرى بقليل، لكن كله فيه ثقل، ما في كفة فاضية. لذلك ما في نعم إنه والله أقول أنا والله ارتحت وما ارتحت، أنت عليك شيئا، أنت تعلم وأنت تنتسل بس. وإلا كل مذهب من المذاهب بجوز أنت مسألة ما كتير أنت هيك تطمئن قلبك إلى خلص بتركها وبروح لمذهب تاني أنا. وإلا يقع الإنسان في حيرة واضطراب، يصير عنده اضطراب كل صلاة. المهم يعني هو فكر أنه هي صلاته بدها تفوت على الجنة ولا كذا، خلص أنت الله يقول لك فاسألوا أهل الذكر، سألت أهل الذكر كمان صار عندك شيء من التردد في هذا، تذكر الأئمة الكبار الذين كانوا في هذا المذهب اللي أنت صار عندك يعني نوع من التردد أو الشك فيه أو كذا. يعني اللي ما بينتبه لهالقضية ربما يصدر عنه تعبيرات أو تصريحات غريبة. شيخ كبير كبير جدا يعني له شأنه وشوفه، قال والله ترى أنا يعني والله ترى الأحناف يعني خايف عليهم، بنصحهم أنه يقرأوا الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ، كأنه يعني إمام حنيفة ما اطلع على المسألة، بس فضيلة الشيخ يعني هو اطلع عليه. غريب هذا الكلام يعني. إذا حصل شيء من هذا في النفس نعم فقد تذكر يعني اللي يعني أنت شو بتقول شلون متصور هلا الشيخ عبد الرزاق الحلبي يعني عم يحاسبوه إنه تارك صلاة هلا، والشيخ عبد الله سراج الدين والشيخ أديب كلاش نعم والشيخ تهانوي والشيخ مثلا كندهلوي وإلى آخره، هلا أكيد عم يحاسبون إنه تاركين صلاة طول عمرهم ما بيقروا الفاتحة ولا الإمام. تمام. وإذا كان بالعكس كمان تذكر إنه يعني ما بيقروا الفاتحة ولا الإمام، ما بيقروا الفاتحة والمصحف أصلا، ما يقرؤون خلف الإمام أبدا، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة خلف الإمام، لا في السرية ولا الجهرية، هذا مذهب الأحناف. وإذا كان أهل والله هو خايف على الشافعية لأنه الإمام عم يقرأ وهن عم يقرأوا معه مثلا فرضنا، ولا يعني إنه خايف عليهم يعني من بعض القضايا اللي يعني في مذهب اللي هو مطمئن له، اللي يعني لا تصور على الإمام النووي قاعد عم يحاسبه لأنه هو شافعي مسكين وكل عباداته مظبطة، شلون بتصور للشيخ بدر الدين حسني؟ تذكر هؤلاء الأئمة أنهم كل منهم كان على مذهبه بكامل الطمأنينة والراحة، ما في عنده أي تشويش أبدا، لا تتشوش، المهم فقط تعلم واعمل نعم، ولا تدخل نفسك في هذه الوساوس. احنا اليوم سبحان الله الأكاديميات انه على علمون فقه المقارن عم يصدق حاول الواحد انه يوصل بيده يرجح مباشرة دغري، وقال أبو حنيفة وأقول، وقال الشافعي وقلت دغري يصير هو ايش وحكم على المزايا، يصير مثل ما قال له هذاك أحدهم صار يعميه، قال كان يقارن بين الإمام مالك وبين الليث بن سعد يقول أيهما أفقه، لا هذا فلان أفقه، عمل حاله حكم عليهم، هو عالم لكن على موجبون جاء أحد العلماء قال ما أراك أو ما أراك إلا كرجل جاء إلى بحرين عند مجمع البحرين فبال على الشاطئ وقال هذا بحر ثالث. يعني شيخ أما بالصلاة الجهرية إذا بدي أرى الفاتحة ما بقدر أركز بالصور، خلاص تعلم هذا، تعلم من المذهب الحنفي كما هو نعم، المذهب الحنفي لا يقرأ الإنسان لا يقرأ خلف الإمام شيء وإنما ينصت ويستمع، لكن تعلم كيف تتوضأ، تعلم نواقض الوضوء، تعلم كيف تصلي سداد الصلاة، خلاص الحمد لله. بعد الدرس إن شاء الله، إن شاء الله المسألة الجزئية، المسألة الجزئية بعد الدرس، عم نحكي كقاعدة نحن بقاعدة. قال حكم الله تعالى في كل مسألة واحد معين يجب طلبه، المخطئ من المجتهدين مأجور، فإن أصاب فله أجران، واختلاف الأئمة المجتهدين في الفروع من آثار الرحمة. يعني نقول القاعدة شو هي؟ اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، لأنه توسعة عليهم، يجوز للإنسان أن يعمل العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه مستجمعا شروطه ولو بعد الوقوع. نعم شو عم يقول؟ انظر إلى هذه القصة في البزازية، روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام، اغتسل هو بحمام السوق، ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام، وجدوا الماء المكان بئر اللي فيه الماء الذي يغتسل من الحمام هذه فيه فأرة ميتة، إذن الماء نجس. فقال نأخذ بعد ما صلى الجمعة نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة، مع أنه مجتهد قال نأخذ بقول المالكية. طيب في قاعدة أن الإمام أبو يوسف مجتهد، والمجتهد لا يجوز أن يقلد غيره. هو يقول صلى الجمعة، يعني يقول له للناس كلهم روحوا عيدوا الصلاة، كلهم مقلدون، ما في مانع أنه يكون بعد أن مثلا انتهى من هذا مثلا بعد أن ترك الناس وصراح هو لحاله، كان هو مجتهد إذا كان يرى نفسه مجتهدا اغتسل وصلى وحده قضاء، حتى ما يسوي شو شرى بين الناس. الاحتياط لنفسك هذا شيء، والتشديد على الناس شيء آخر. فهو بالنسبة له مو مقلد، هو مجتهد، في خلاف أنه مجتهد مطلق ولا مجتهد مقيد، في خلاف فيه يعني. والله تعالى أعلم. حاصل إذا كان هو مقلداً ما في مشكلة إذا قلد الإمام مالكاً، وإذا كان مجتهداً مطلقاً ويرى بنفسه ذلك فلا يجوز أن يقلد غيره. فحين الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، يعني المجتهد المقيد هو يجتهد ضمن المذهب لكن على قواعد الإمام في الاجتهاد وأصوله. طيب، ويعمل بأمرين، ويعمل بأمرين متضادتين في حادثتين، يعني لا يمتنع أن يفعل ذلك. أو نقول ويعمل، ما في أمر. يجوز للإنسان العمل ويعمل بأمرين متضادتين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، أما في حادثة واحدة فلا يجوز، لأنه تلفيق والحكم الملفق باطل. يعني مثلا لو أنه خرج منه دم، وحنفي خرج منه دم، فلما أراد أن يصلي نوى أن يقلد مذهب الإمام الشافعي فصلى على مذهب الإمام الشافعي، وهو قد نوى ورتب في الوضوء ويحفظ أو يعلم شروط الصلاة وأركانها على مذهب الإمام الشافعي ويعلم مفسداتها، وصلى مستجمع الشروط، ما في مشكلة. تمام، هذا القائد سليم، هذا أن يعرف يعني. لكن لو أنه مثلا خرج منه دم وكان قد لمس امرأته، هذا لا يصح أن يصلي بنفس الصلاة. نعم، لا أحد يقول بصحة صلاته منهما، لا الإمام أبو حنيفة يقول بصحة صلاته لأنه طلع منه دم، ولا الإمام الشافعي يقول به لأنه لمس امرأته. هذا اسم التلفيق. والحكم الملفق باطل. هذا هو تتبع الرخص، تتبع الرخص يعني كأنه عم يجمع الرخص تجميع. والحكم الملفق باطل، ليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر، لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض، كما لو صلى ظهرا بمسح ربع الرأس مقلدا للحنفي فليس له إبطالها باعتقاد لزوم مسح الكل مقلدا للمالكي. يعني بعد ما صلى الظهر قال بس الإمام مالك قال أنه المسح الفرض مسح الرأس كاملا، لذلك أنا هأعتبر الصلاة باطلة وسأعيدها، هذا لا يجوز. وأما لو أراد أن يصلي اليوم على مذهب وأراد أن يصلي آخر يعني يوما آخر أو وقتا آخر على غيره فلا يمنع منه بشرط العلم. العامي إذا انتقل من مذهبه إلى مذهب آخر، هو العامي كما قلنا لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتي، ولكن نعم يعني له مذهب في الجملة. شلون يعني في الجملة؟ هو في الحقيقة لا يعلم أحكام المذهب، كثير من الأحكام يجهلها، في بعض المسائل يسأل عنها، يسأل وينفذ ما يفعله إمامه. غير المفتي، فلما غير المفتي ربما بسفر، هو سافر من بلد لبلد، كان البلد اللي فيه المفتي حنفي سافر لبلاد أخرى صار شافعي، تلقائيا تغير مذهبه لأنه مذهبه مذهب مفتيه. نعم. الآن الأمور صارت أيسر يعني يعني بالوسائل التواصل، ممكن أنه يبقى ملتزم بمفتيه الأول، لكن لا يمتنع هذا أنه إنسان يعني عمليا يصعب عليه دائما المسألة يتصل ورد عليه ورد عليه. نعم يعني يسأله من يجده أمامه من العلماء. قال اللي لأمر دنيوي يكره، اختلف مع الشيخ مثلا شي بيعك شي شروي، قال له خلاص ما عاد أسألك أنا، خلاص بيسأل غيرك. لأمر دنيوي مثلا أو خطب من عنده قال ما زوجه، صار عداوي والعياذ بالله لم يشتغل فيه حتى طالع من الجامعة. ليش؟ قال خطب لأبنه من عنده ما زوجه وصار يكيد له ويؤذيه وحقد عليه. هذا عامة هكذا يعني. الله يرضى على الإمام محمد، وقال لو كان العامة عبيدي لأعتقتهم وتبرأت من ولائهم. خلاص ما بدي، خلاص ما بدي يعني حتى الولاء مسامحكم فيه. اللي بيعتمد على العوام بيتعب كثير، الذي يركن إليهم يتعب كثيرا. فأصل الإنسان يعني يسايرهم ويداريهم ويعلمهم ويترأف بهم ويلطف بهم، يعني هذا الأصل، يتعامل معهم بالأخلاق الكريمة، لكن ما يعول عليهم ولا يعتمد عليهم، بيتعب كثير. الله يرحم سيدنا الشيخ بدر الدين، يقول يا بهاد وطالب علم، وسيدي يعمل له درس عام كبير، لو بده الشيخ بدر الدين بيجمع الأمة كلها، لكن وجد أنه المنفعة إنما تكمن في أن ينشئ طلاب علم. يا بهاد وطالب علم، طالب علم جاي بقصد التعلم أحسن من 500 واحد جايين يقولون الله خليناك يا شيخي بس بعدين شو طلعت والله درس حلو هي يعني درس حلو كتير ما شاء الله بسطنا الحمد لله تسلينا كمان. لا لأن لا أقول أن دروس العوام ما فيها خير، لا، لكن الإنسان لا يتكلف من أجل جمع الناس. إذا ربي سبحانه وتعالى كتب له أن يجتمع الناس عليه وهذا من فضل الله عز وجل، لكن لا يعول عليهم. نعم العام بحاجة من يعني يعلمهم ويعتني بهم، ما نقول احتقر العوام وأهمل العوام وكذا بحجة أنه أنت طالب علم صار في نوع من أحيان الكبر العنجهية. لا، مقصود اعتني بهم علمهم يعني تلطف بهم، لكن لا تعول عليهم، لا تعول عليهم خصوصا في القرى. كثير من طلاب العلم يضيعوا علمهم، يصير بقى بيشتغل بالعوام ما يسألون إلا يعني على تفسير منامات أو يعني أحيانا فتاوى الطلاق بس وتفسير منامات، ما يضيع علمه. ذا قالوا مقابر العلماء، قرى مقابر العلماء، مو احتقار للقرى لكن ما في أحد يحركه ولا يشغله. إذا إنسان بتولي مثلا بالجلوس في القرى هو بده يشغل حاله، يشوف شيء هيك واحد اثنين ثلاثة نبهاء من أو أبناء أهل القرية يعلمهم، هو ينشئ طلاب علم يشتغل يعني. أما يركن للناس للعامة يضيع نفسه يضيع غيره. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب، وإما أحد تجيب كتاب له هات الكتاب. اللي أمر دنيويا يكره لأنه لا مذهب له يحققه فهو يستأنف مذهبا جديدا، مو بالتشهي للصلاة، وإن لغرض ديني بأن يشتغل بمذهبه فلم يحصل منه على شيء ووجد مذهب غيره سهلا عليه سريعا إدراكه بحيث يرجو التفقه فيه. ما في مانع، وجد أن مذهب حنفي صعب فانتقل للشافعي، معلش. بالعكس وجد أن مذهب الشافعي ما فتح عليه فيه صعب كمان فانتقل إلى غيره. هو معروف يقولون أن المذهب الشافعي التفقه فيه أسهل، لكن هذا مشهور بين الناس أنه أسهل من التفقه مذهب حنفي، لكن الله أعلم يعني موش بظن بعض الناس أنه مسألة خلص معناته مذهب الشافعي خلص تقرأ لك هيك شهرين بتصير فقيه الزمان، مو هيك يعني، بده شغل وبده حفظ وبده فهم وبده مراجعة نعم. ما بيتفقه الإنسان حتى يدمن الفقه بأي مذهب من المذاهب، بدك تدمن نهار تقدر بلا مي، ما بيقدر الإنسان بلا شراب، كل يوم كل يوم بده يشرب الماء مرات، بكرة وعشيا وظهرا وعصرا كل شوي بده يشرب. هيك الفقه إذا بده يصير فقيه كأنه شافعي ولا حام. نعم ربما يكون في بعض المذاهب أسهل في نوع سهولة يعني. نعم بعضهم قال عجبت للشافعي لم يتفقه في سنة ولحنفي كيف تفقه في 40 سنة. يعني هذا مدح للمذهب الشافعي بالسهولة ومدح لمذهب الإمام أبي حنيفة بالعمق. تمام يعني كل هذه صفات إيجابية يعني مو سلبية. حاصل فانتقاله من مذهب لمذهب للسهولة واليسر معه، كما حصل الإمام الطحاوي بيكون خاله الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي، أشهر تلاميذ الإمام الشافعي المزني، ابن أخته الإمام الطحاوي أبو جعفر. فجلس في حلقة خاله، شو الإمام المزني إمام عظيم ما فتح ما يفهم، يسأله ما يجاوب، فقال له والله لا يأتي منك شيء، بعمرك ما بتصير أنت فهمان ولا بتصير طالب علم، حلف يمين والله لا يأتي منك شيء. سبحان الله. فالكلمة كان فيها نوع من يعني الحزن كسر الخاطر له، فترك حلقة خالي وذهب فهداه الله إلى حلقة بعض الأئمة الأحناف فتفقه فصار إمام أهل الحلفية في زمانه، وكان قد توفي المزني. قال رحم الله المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه، ما حلف يمين أنا ما بيطلع مني شيء، الحمد لله طلع مني شيء. شو إمام أبو جعفر الطحاوي بيأخذ العقل يعني، قال لي واحد في واحد من نعم بيبحث بالأدلة كتير وبيعمل ترجيح أحيانا وكذا هيك يعني له عندك شو الجرأة على قال لي يا أخي والله أخذ لي عقلي أبو جعفر الطحاوي، قال لي خصي حديث لا نكاح إلا بولي، نعم اللي أخذ لي حالي يعني إنه كيف إنه عم يفند الحديث وسانيده إنه في اضطراب وكذا، اللي والله حيفتل لي عقلي. إمام كبير جدا إمام الطحاوي رحمه الله، صاحب العقيدة وصاحب المختصر ومشكل الآثار معاني الآثار، مشكل الآثار طبع 16 مجلد أظن 15. شو الكتاب؟ شرح مشكل الآثار. هذا فقه الأحاديث الأحكام يعني والبحث فيها. لكن إمام جليل كبير سبحان الله، يعني هاي فيها عبرة، واحد ما يستهين بأحد، كل صرت عالي ما تستهين بطلابك شيخ محمد، لا تستهين تقول هذا والله بعينته ما، لعله يكون مجدد هذا الزمان، يجوز يكون هذا اللي أنت عم تستهين فيه مجدد هذا الزمان، لا تستهين فيه، يجوز في سبب من الأسباب، حاس شو القصة هذا، شو السبب اللي الذي يحجبه سبحان الله، ما يستخف الإنسان بأحد. الله عز وجل يغار، انت بتقول هذا ما بيطلع منه شيء بيقول لك غصبا عنك بيطلع منه شيء رغما عنك، مو انت الخالق ولا انت الواهب، الله هو الوهاب، الله هو جل جلاله الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويختص برحمته من يشاء. ووجد مذهب غيره سهلا عليه سريعا إدراكه بحيث يرجو التفقه فيه، ما في مانع ينتقل، أو لم يجد من يعلمه من علماء مذهبه فيجب عليه الانتقال قطعا ويحرم التخلف، لأن التمذهب على أي مذهب على مذهب أي إمام كان خير من الجهل بالفقه على كل المذاهب، فإن الجهل بالفقه تقصير كبير وقل أن تصح معه عبادة، وإن كان انتقال لا لغرض ديني ولا لغرض دنيوي بل مجردا عن القصد، هيك والله هيك الله ألهمني يعني هيك مال قلبي إنه طيب في سبب لا بدون سبب فلا بأس به، يعني هو خلاف الأصل خلاف الأولى. نعم ما في مانع مر معنا. وإذا كان مريد الانتقال من مذهب إلى مذهب فقيها في مذهبه هي اللي بدك إياها، فإن لأمر دنيوي فهذا يكره له أشد الكراهة، قال هلا والله أكثر شيء يعني السلطان حنفي وأنا شافعي ما يطلع لي شيء لا بيوصفوني ولا كذا، إذا لأجل الدنيا هلا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ربما كان كثيرا. شوف شو هلا السوق شلون ماشي، هلا السوق يشتغل يعني على حسب الدارج يعني. يا رب الله يصلح أحوالنا يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، بل يصل إلى حد التحريم أنه تلاعب بالأحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا، وإن كان انتقاله لغرض ديني وترجح عنده المذهب الآخر لما رآه من وضوح أدلته وقوة مداركه فهذا إما عليه الانتقال أو يجوز، هو يعني ما يجد الطمأنينة أبدا مثلا في الأدلة بعد أن تفقه وتعلم فانتقل إلى مذهب آخر وجد أنه تلك الأدلة يعني أكثر راحة لقلبه، معلش ما في أي مانع من ذلك. أما كما قلنا ما يكون الأمر وساوس، بينتقل للشافعي بيرجع بيلاقي مسألة بيقول والله مو ظابطة، لا بدي ارجع للحنفي، لا بدي اروح، شو بصير فيه؟ بصير اضطراب ووسوسه. هذا نعم المذموم. اذا كان في مساله واحده شيء مساله واحده اخرى في حرج ان شاء الله. مهم ما يوصل لدرجة التلفيق وتتبع الرخص. وإن كان انتقاله لا لغرض ديني ولا لغرض دنيوي بل مجردا عن القصد فيكره أو يمنع، لأنه قد حصل فقه مذهبه ويحتاج إلى زمن آخر لتحصيل المذهب الثاني. ممكن أنه يتعلم مثلا مذهب آخر من أجل أن يعلم أهل مثلا تلك المحلة، لأنهم كلهم يعني قد تفقهوا على هذا المذهب، أو يعني كل أهل البلد مثلا نعم مذهبهم كذا ويعرفون كثيرا من المسائل من هذا المذهب، ما بده يخربطهم، فتفقه ليعلمهم. هذا عمل صالح ومبرور، هذا قصد يعني محبوب، يعني أن تغير مثلا أو تتعلم مذهبا آخر خير، يعني أسهل من أن تغير مذهب بلدة أو محلك بكاملها ويساوي شوشرة وفتن. أحيانا بصير أحيانا فتن من وراء هذا. هو على الغالب يعني القصص هاي بتصير أكثر شيء بتصير فقط في يعني في الصلاة على الغالب، يعني القصص هاي في المذاهب في الصلاة، أما بقية الأمور الأمر سهل يعني ويسير أحيانا في الحج يعني بعض المسائل. لأنه قد حصل فقه مذهبه ويحتاج إلى زمن آخر لتحصيل المذهب الثاني فيشغله عما هو الأهم من العمل بما تعلمه. عود اشتغل بقى، طبق، صف القلب. وقد ينقضي العمر قبل حصول المقصود من المذهب الثاني، فالأولى ترك ذلك. شو يعني مشان أنا بدي أكون على المذاهب الأربعة، مشان يعني يقولوا عني إنه يعرفوا، أو أنا بدي ورجيهم قيمتهم، أو أنا كذا. يقول في التعليق لما قال لمجرد غرض الدنيا، قال في التترخانية حكي أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني، فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام ويرفع عند الانحطاط، يرفع اليدين ونحو ذلك، فأجابه فزوجه. فقال الشيخ بعدما سئل عن هذه وأطرق رأسه: النكاح جائز، ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع، لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة، وهي الدنيا. الدنيا جيفة منتنة، صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة دخلت يعني فيها الهوى والدنيا. نعم، وهذا لا سيدنا الدكتور نور الدين عتر ما رضي أنه يدخل في اختصاص الفقه والأصول، مع أنه رغبته في ذلك، رغبة هوايته، يعني هو خاطر بباله الدنيا، رجل صالح ما شاء الله، كريم الأبوين والجدين الدكتور نور الدين ما شاء الله، مع ذلك أبوه قال له لا ما بتدخل بالأزهر، مع أنه هو دارس لسانس أزهر فقه وأصول وطلع الأول بدي سجل دراسات عليه، قال له لا سجل حديث وتفسير يا أبي، قال له هيك اختصاصي، قال له لا، قال له شوف عم يتنافسوا على القضاء الشرعي تانا في حلب، قال له بكرة بتصير مثلا، خاف عليه. لا نتهم الناس هلأ فلان ها هلأ عرفت فلان راح تعلم قضاء مشان يأخذ وظيفة، لا تحكم على الناس، نحن عم نذكر النماذج الصالحة، لكن لا تحكم على الناس، لعله مثلا بعضهم يعني يقصد أن يتعلم مثلا بعض المذاهب بعض العلوم من أجل أن يسد هذا الخلل الذي حصل، يقول لك عم يتولى القضاء ناس والعياذ بالله جاهلون، فأنا بدي أتعلم من أجل أن ألي القضاء. ما نتهم الناس ونزمه نحن، لكن شوف ورع الصالحين ومنهم على نهج السلف الصالح. لا يخرج الرجل إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بالإذن. نعم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أتيت أبايعك على الجهاد وتركت والدي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والثاني كمان قال له: ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إلا في النفير العام، النفير العام نعم لا يخرج بغير إذنهما، لأنه صار كل مسلم بحاجة أنه يعني يخرج أو مأمور أنه أن يخرج. ولو للتجارة. نعم، يقول إلا في النفير العام، ولو للتجارة أو للتفقه أو الحج، وكان الطريق آمنا وليس هو أمرد صبيح الوجه وعندهما كفايتهما. الآن المسألة جديدة صارت، يعني ولو خرج نعم بغير إذنهما، يعني للتجارة أو للتفقه يطلب العلم أو الحج، وكان الطريق آمنا وليس هو أمرد صبيح الوجه، يعني يخشى عليه فتنة، وعندهما كفايتهما ولا يضيعان بغيبته فله ذلك. المسألة سبحان الله يعني يتساءل عنها الإنسان كثيرا، كثيرا ما يسأل عنها أيضا طالب علم أنه أبو أمه مرض، يعني إذا استطاع يسدد ويقارب يحاول أنه يرضيهم يعني بالإكرام نعم ومزيد البر حتى يرضيا بذلك، وإلا فله ذلك يجوز. ما نقول يجب عليه، أنا إذا كان يروح يتعلم فروض العين هذا واجب عليه، لكن يتعلم المزيد من العلم إنه مو بحاجة إله يعني. أما مثلا أبوه أمه بحاجة لخدمه وما في أحد يخدمه إلا هو بلغ الكبار، لا يخرج. قال فله ذلك وإن لم يرضى يعني. لا، هون الأب والأم في حال عافية وقوة وعندهم كفايتهم مو بحاجته، بس هيك يعني قالوا لا ما بنقدر بلاقة، بدناك تمجمنا، له أن يخرج لمدة يطلب العلم نعم ثم يعود إليهما. وعلى الغالب في مثل هذه الأحوال تجد أنه يعني سبحان الله العاقبة أن يرضيا بذلك ويفرحا. اللي بغضب البعيد بيغضب عليه إذا بيروح، سبحان الله راح صوفية تم يطلب العلم سبحان الله بعد مدة من الزمان، يعني اللي بتبرى منك ولا ذاك ابني ولا لي أبوك، سبحان الله بعد مدة من الزمان راح يصلي الجمعة أما أجى الخطيب ما له واحد أم طلع خطأ ما شاء الله شو خطبة مينو هذا؟ قال هذا ابني ابني الله يرضى عليك، بق صدره افتخر فيه الله يرضى عليك بيضت إشنا يا ابني، يعني قصة صارت حصلت يعني سبحان الله. طالب كمان تحفيظ قرآن قال له أبوه عندك تاسع سنة، قال له والله بتروح الجامع بكسر رجلك، عندك تاسع، قال له أنا مالي ضد الجامع بس هلأ ما في. صار الولد سبحان الله يعني يدرس مجتهد يدرس ويروح على الجامع خفية، آخر السنة طلع ما شاء الله من التفوتين في التاسع وطلع حافظ قرآن. فعملوا حفلة بعثوا له كرت لوالدهم، بعثين كروت للوالدين الحفاظ، فإجا حضر على أساس أنه يعني أنه بعثي له كرت دعوة، ما قال له أنه ابنك يعني حافظ. فلما طلعوا سبحان الله بدون يكرموا الحفاظ، قال قبل ما كرم حفاظنا نكرم والدي الحفاظ، فصاروا ينادوا واحد واحد، بعدين طلع اسمه صار يطلع أنه في حدا غيره بتشابه أسماء يعني تبع الحدود نعم تبع الهجرة والجوازات سبحان الله. يطلع بعدين قالوا فلان سبحان الله، قالوا له ابنك حفظ القرآن حبينا نكرمك سبحان الله، فأخذه البكاء ما نعفاني فكرين أنه يعني أنه فرح، وكان يبكي يعني ندما على ما فعل سبحان الله. شوف يعني يسدد ويقارب. رحم الله أبن أعان ولده على بره. لو أن رجلا أراد الخروج إلى الغزو وعليه دين لا ينبغي أن يخرج ما لم يؤدي دينه وإن لم يكن عنده مال. سبحان الله، لا ينبغي أن يخرج طبعا غير النفير العام، أدي الذي عليك. الله يرحم الشيخ بدر الدين لما خرج إلى الحج أنه شافعي لم يكن يقصر الصلاة ولا يجمعها، قالوا لماذا؟ قال هذه الرخصة خاصة بسفر الطاعة وأنا سفري معصية. شيخ بدر الدين قال أنا علي دين، مع أنه استأذن صاحب الدين في الخروج استأذنه، قال لك أنا سفري معصية لازم كنت أدي، يعني يخاف أن يكون سفره معصية. سبحان الله. هكذا ذكرها الشيخ محمود الرنكوسي تلميذه من مقطع صوتي مسجل، ذكر عنه عدة شمائل، جملته أنه كان ما يرضى يصلي إمام الشيخ أبدا. سبحان الله. لا أنا ماني أهل، ما يرضى يصلي أبدا. مين ما حضر من أصغر طلاب علم يقدموا إمام الشيخ حتى إذا كان عامي، لكن يعني صلاته صحيحة يقدم. سبحان الله. مو معروف عنه أنه كان يخطب الشيخ بدر الدين. نعم. ومن ما ذكر عنه أيضا أنه كان يسمي كل لقمة مع كل لقمة ويحمد عليه مع كل لقمة، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. وإن لم يكن عنده مال، مع أنه الواجب على الغريم أن ينظره في هذه اللحظة، لكن الإنظار شيء والسفر شيء آخر، فلا يخرج إلا بإذن الغريم صاحب الدين. وإن كان بالمال كفيل بإذنه لا يخرج إلا بإذنهما جميعا. يستأذن إذا كان في كفيل، أنت يعني دير بالك بالكفالة، قد ما كان صاحبك وتحبه، نعم بيكفلني فلان بيكفلني إياك، ثم إياك قل له على رأسي، قل له أنت أحسن مني بس أنا ما بستطيع أكفلك. الله يذكره في شيخنا الشيخ فواز، مرة من مرات واحد صار هيك يجي يسلم عليه ويتلبس هيك، اجتمع بعدين مرة عند واحد، سبحان الله، واحد بيتعامل مع هذا الشخص، فعم يقول له بدي أخذ كذا وبعدين بعطيك مبالغ كبيرة. قال له مين بيكفلك؟ قال له الشيخ فواز. ما بتكفلني شيخي؟ قال له الشيخ، قال له والله أنا أنت يعني على عيني ورأسي، بس بكفلك 5000 ليرة، يعني أنا راتبي 5000، الكفيل حطاف، فأنا بكفل 5000 ليرة، أكثر من هيك ما بستطيع، أنا بدي أحكي كلمة بيكون أدى، فأنا راتبي 5000 ليرة. سؤال بدك بكفلك بهال 5000، بيعوض الله إذا صار زعل كذا، يزعل الله يسر له. ناس تورطت، في ناس يعني شخصيات كبيرة تورطت بمثل هذا. كل هذا من عدم الصحبة سبحان الله وسمع نصائح الشيوخ. حروف الشوك، سيدنا الشيخ عبد الرزاق يقول احذر حروف الشوك، الشركة والوكالة والكفالة، الشوك لا تشارك حدا، الشركة والكفالة، وكلك اشتري له روح، لا عجبتني وما عجبتني، وليش جبت لي هاي وانت عجبني، تدخل مشاكل تخسره يعني للشخص، الشركة كمان. قال له سبحان الله احد مشايخنا مره معه مبلغ من المال، فحب انه يعني انه يشتغل فيه مبلغ يعني ممكن والله المبالغ الكبيره الطائله، اجتمع معه شيء انه فبدأ يشغله، فقال له لواحد قال له ايه بشغل لك اياه وكذا، فاجى شاور ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلمي سيد ذكوان ما شاء الله له خبره ما شاء الله بيقول الحياه، قال له شو رايك والله هيك، قال له إلا اكتبل نصيحتي، قال له إيه؟ قال له كل أسبوع يعني كل جمعة أو يوم عطلة طالع خذ زوجتك أولادك على بلودان وطعميهم المشاوي وطعميهم هي، تعرف حالك بعد سنة مثلا أو سنتين خلصوا المصاري روقت فيهم وانبسطت فيهم. قال له أحسن ما تروحهم تخسرهم هنا وتخسر الزلمة هذا صاحبك. قال له أبسط شغلة بيقول لك أخي والله خسرنا خلاص انسى، ريح راسك خصوصي بهذا الزمان يعني. شوك مقلل الصحبة بصير مشاكل مقلل الصحبة، ما بعرف الحكي ما بعرف كلمة تقليد يعني صحبة العلماء، وصحبة العلماء عندهم خبرة بالحياة أعطيك إياها ببلاش، أما قرأت في الكتب قرأ باب الشركة قرأ أحكام الشركة، ما صاحب العلماء اللي عندهم خبرة بالحياة يروح بتورط مع واحد يقول الحمد لله أنا بعرف الشروط، بعدين بيخسر الدنيا يعني مثلا يخسر المال ويخسر الشخص. الغالب الشركات على الغالب خصوصا في هذا الزمان تؤول إلى خصومة وخسارة إلا ما رحم ربي. نعم. فإذا كان في كفيل أنت متدين من شخص واحد كفلك الله يجزيه خير، إذا رحت أنت مين بده يدفع؟ هو بده يدفع، فلازم إذا بدك تخرج للجهاد أو الحاج تستأذن الغريم، تستأذن كفيل معه، والكفيل أهم. وإن كفل بغير إذنه جاز له أن يخرج بغير إذن الكفيل، يعني هو راح كفله من وراء من غير ما إنه أطلب منه الكفالة، أنا ما طلبت منه وهو كفلني، قال له للشخص خلاص دريت فلان بدي أخذ عندك كفل أنا بكفله أعطيه، إذن هو كفلك من غير إذنك فلك أن تخرج بغير إذنه. لكن الأكمل إنه هو الرجل تفضل بذلك، قال له الله يجزيك الخير والله أنا بدي سافر. ولكن لا يخرج إلا بإذن الطالب. الطيرة والتشاؤم والشؤم حرام والتفاؤل حسن. تطير نعم، قال في الحديث الطيرة الشرك ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم، يعني بيعتقدوا أن هذا التطير أنه هو له أثر والعياذ بالله، أنه مثلا كان يمسكون مثلا بطائر ويرسلونه تركوه، فإن ذهب ذات اليمين يستبشرون، وإن ذهب ذات الشمال يتشاءمون. هذا لا يجوز. هلا مثلا ألوان وأنواع من مما يسمونه بالاستخارات، يعمل استخارة، لكن شو الاستخارة؟ لا هي صلاة ولا دعاء، وإنما هي نعم ربما في بعض الوسائل المسبحة تدوم النور، الله محمد علي أبو جهل، الله محمد علي. إذا طلع أبو جهل آخر شيء بيقول له هذه ممنحة، إذا طلع الله أو محمد أو علي لكن نور، ويعني اللي على منهج النور نسأل الله العافية. بعضهم بيعمل استخارة بأساليب يعني كثيرة، مثلا بيفتح المصحف بيفتح طلع له مثلا إن المجرمين مثلا في ضلال وسعر، يقول معك ما في خير. استخارة ورد فيها هيئتان، هي الأولى أن تصلي وتدعو بالدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمه. الاستخارة الثانية الدعاء اللهم اخر لي واختر لي، تكثر من هذا الدعاء. أما غير ذلك لا. ممكن يكون استشارة أحيانا لبعض من نور الله قلبهم، ممكن واحد مثلا ممن نور الله قلبه أو كشف بصيرته، كشف الحجاب عن بصيرته، هذا ممكن، لكن هذا ما اسمه استخارة. سيدي مثلا عملنا استخارة، يعني ربي سبحانه وتعالى ألهمه، وكان بعض شيوخنا نعم ممن فتح الله عليه بهذا الصالحين العارفين وما بده من حدا شيء، مثل سيدنا الشيخ حمد عرابي نعم، فيطرف قليلا ثم يقول افعل أو لا تفعل. نعم كان نعم ما بتجي إلا مثل ما قال يعني بإذن الله، ويقول أنا ما بقول إياكم أن تظنوا أني أعلم الغيب، لكن أنا ربي سبحانه وتعالى نعم قدامي باب، إذا فتح لي أو جلاله، إذا كشف لي إياها بشوف، إذا سكر لي إياها بشوف. ولو بعدين لو أنا ماني ملزمك إنه تتبع كلامي، أنت جاي عم تسألني عم أقول لك شو الله ورجاني أو سمعني، أحيانا يسمع بأذني أحيانا نعم، وشغله ما شاء الله يعني مع الملائكة مو جن وعفاريت وشياطين، كانت الملائكة تتبرك به شيخ حمد عرابي. الذي يقرأ يعني ينظر في سيرته خلال 120 سنة نعم يعرف هذا، أما اللي ما بيعرفه ربما يستغرب. كل يوم يقوم الليل نعم تهجدا 3 ساعات 4 ساعات طيلة النهار ما يفطر عن ذكر الله نعم سبحان الله. لكن هذا اسمه استشارة وليس باستخارة. الاستخارة طلب الخير من الله عز وجل. التفاؤل حسن، أنه خرجت أنت تريد سفرا وإذا شخص عبد الله أهلا بشيخ ياسر، أنت تستبشر أنه معك هذا الأمر ميسر. كان يفرح عليه الصلاة والسلام إذا حصل مثل هذا، أهلا سلام سليم مثلا، إذا سليمت بإذن الله. قالت معنا بالهجرة، قال له خرج سهمك لسهم، قال له خرج سهمك لسيدنا أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه. قال لو احترقت السفينة إن كان يرجو النجاة في المكس فيها فإنه يمكث، وإن علم النجاة في الوقوع في الماء فعل، يعني بيرجح ما يعتقده النجاة ولا يعد إلقاؤه بنفسه في الماء انتحارا، يعني حتى في هاللحظة هي هو يراقب ربه وينظر ماذا ينبغي أن أفعل. بعض الصالحين نعم أرادوا أن يعاقبوا بعض الظلمة، عندهم أساليب والعياذ بالله الفراعنة مشكل ملون، فجوعوا سبعا نعم حبسوه في مكان وجوعوه أيام ثم أطلقوا عليه ذلك السبع، فجاء هذا السبع إليه نعم وجلس بجانبه هكذا ونعم كأنه يعني خادم له بذل انكسار، فقال بما كنت تفكر؟ قال له خطر في بالي قبل أن يعني أنه إذا لعقني بلسانه هل نعم لعابه يمنع صحة الصلاة ولا لا يمنع صحة الصلاة، ومع الله عنده يقين أصلا مطمئن أبدا أن الله عز وجل لن يؤذيه، أنه كل هذه المخلوقات هي تسير بأمر الله عز وجل، الأمر منتهي بالنسبة له، لكن عم يفكر مسألة فقهية أخرى فيها أيضا مرضات الله عز وجل. شلون حال سيدنا إبراهيم حينما كان في المنجنيق يعني. سبحان الله كامل الطمأنينة واليقين، سواء ثبت أم لم يثبت أنه علمه بحالي يغني عن سؤالي، نعم هو عنده هذا اليقين أن الله عليم به ولطيف به، وإن كان كل واحد منهما مهلكا فله الخيار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند محمد ليس له أن يلقي نفسه ولكن يصبر ليكون قتله بفعل غيره، هذا إذا لم تصبه النار، أما إذا أصابته النار فإنه يلقي نفسه في الماء، يعني صارت النار عنده أكيد يلقي نفسه، أما قبل ذلك ينتظر يعني إن حصل مثل ذلك صلى الله العافية. سيدنا الشيخ حمد عرابي قال كان لما حج أول مرة كان في شبابه أول شبابه، قال حج وفي العودة سبحان الله الحج تبعه شو كان حج ما شاء الله، نعم كان يطوف الليل كله الشيخ من بعد العشاء ورده كل يوم من بعد العشاء للفجر طوافيك لما كان يحج، وكان نعم كلما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين يسلم عن يمينه ويساره فيجد سيدنا الخضر بجانبه فيسلم عليه ثم يقوم يكمل الطواف، وكان إذا طاف بالكعبة يرى القبة الخضراء فوق الكعبة، هو حدثنا بهذا رحمه الله وهو راجع من الحج، فلما وصلوا في البحر الأحمر وصلوا لبركة فرعون المكان الذي غرق فيه فرعون، إلى الآن معروف هذا المكان أنه والعياذ بالله تنزل عليه اللعنات والغضب، إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا أو لا تدخلوها إلا باكين، حاصل فكل ما بتمر السفينة فيها تضطرب إلى الآن، قال وصلنا لذلك المكان ف اضطربت السفينة صارت تغوص السفينة تتعبى نصها بالماء، شغلوا الشراءات نعم مرة مرتين ثلاثة حتى الناس يعني بلغت القلوب الحناجر، صار يوزعوا الستر المطاطية تبع النجاة، فأجوا عند الشيخ حمدي قالوا تفضل قالوا شو هاي قالوا هاي سترة النجاة، قالوا لا والله قالوا شو في أحلى منها، هلأ أنا جاي حمام جديد عامل جاي من عرفات ما علي ذنوب أحلى شيء هلأ أن ألقى الله عز وجل، فما رضي أن يأخذ، قال أنا تعلمت من جدتي حاكت له سته هي اللي قال هي التي عرفتنا على طريق الله عز وجل، فعلمته قال قصة سيدنا خبيب الذي سنى لمن يعني أيقن بالقتل أن يصلي ركعتين، فقال أمت ونعم بدي صلي ركعتين سنة الموت، أنا جلست نعم وقفت هكذا في طرف السفينة وصليت مستعد للقاء الله وفرحان بلقاء الله، قالوا إذا بطائر يأتي من بعيد، طائر إجا وقف على طرف السفينة وإذا به الشيخ أحمد الحارون، قال له شامل الحارون قال له لا تخاف لا تخاف سبحان الله، بعد شوي نجوا قال له هلا الله عز وجل بنجيكم، في ناس ما بيعجبنا الحكي بيصطفل، نحن نؤمن بهذا وهذا شيء رأيناه يعني من يعني الذي يخالط هؤلاء العارفين ويجد أحوالهم لا يستغرب هذا ولا أكثر منه عليه، أما البعيد نعم قد يستغرب هذا أو ينكر هذا، لكن نقول له إذا كنت في الحقائق غرا ثم أبصرت عارفا لا تماري، لا تكن منكرا، فثم أمور لطوال الرجال لا للقصار، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. حيط عالي، نعم، في وراء الحيط جواهر ومواهب وأشياء، لكن أنت قصير، وفي واحد طويل عمل لك يا أخي في وراء الحيط كذا، بتعرفه رجل صادق في وراء كتب شغلات حلوة كتير، بدل ما تحاول تدور على شي سلم على شي شغلة مصطبة تطلع عليها تقعد تقول له لا البعيد هو كذاب. كيف تصوم رمضان؟ شفت الهلال؟ كم مرة مين منا شاف هلال رمضان أول يوم؟ يمكن ولا واحد على مر السنين. دائما نصوم بقول من رأى الهلال، وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار، وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فم بذن كلامه. إذا واحد بده يزعل يزعل من حاله، إذا بده يبكي يبكي على نفسه على تقصيره، ويعود يخوض في أعراض أهل الله الصالحين العارفين. كان سيدنا الشيخ حمدي إذا نعم واحد خبص يخبصه بالليل، ثاني يوم الصبح يأخذه على جنب مو قدام الناس يفتحه، يقول له شو عامل اليوم؟ شو تخبص؟ وشك البعيد تقفل مقلاية، يأخذه توب إلى الله، استغفر الله عز وجل، ويقول أنا ربي كشف لي وأذن لي أن أتكلم حتى يزداد المؤمنون إيمانا. سبحان الله، رحمه الله. شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال هذا الرجل من أهل الكشف والولاية، قال هذا من أهل الكشف والولاية. قال فإنه يلقي نفسه في الماء إذا أصابته النار لأن فيه أدنى راحة. وقال بعض مشايخنا إذا كان في أيام الشتاء فليس له أن يلقي نفسه بالاتفاق، لأنه لا راحة له فيها، وإنما الاختلاف في إذا كان له أدنى راحة. وقال إذا رجع من سفره يستحب أن يدخل على أهله بالنهار، ولا ينبغي أن يفاجئهم ليلا في حال غفلة. الآن صار يعني وسائل الاتصال تسهل كثيرا من ذلك، المهم أنه ما يفاجئهم مفاجأة. نعم، يتصل أنه أنا جاي في وقت كذا، لأنه يعني هل يحب أن يرى في أهلي ما يكره، أو يشوف على هيئة غير حسنة، ما يعني نعم ما يكون عنده العلم، تمتشط الشعثة. نعم، كما ورد في الحديث، والأفضل أن يعلمهم بقدومه ليتأهبوا له ويأتيهم بهدية من محل سفره. يا رايح على الجبل جيب معك حجار. متأخذة على حزافيرة، يا والله أنا كنت بجبل لبنان عجب الكجابكم معي حجر، يعني معنى هذا. كره الجرس للدواب إلا لحاجة كالمسافر، نعم يسموها المرياعة اللي تمشي قدام الغنم تلاقي حاطي له جرس أو تخشخش. فإنه إذا ضل واحد من القافلة يلتحق بصوت الجرس ويبعد هوام الليل، يهرب من الصوت يعني، وصوته يزيد في نشاط الدواب، فهو نظير الحداء. نعم، حداء ولا حداء، كانت ضابطة الحداء كأنه هي حداء الصوت. نعم، وزن فعال الصوت يعني. لا بدأ ضبط والله، حداء ولا حداء، خلينا نشوفها. نعم، ممكن تجي حامل كسر مثلا كلمة سياح، خلينا نضبطها. تمام، حدا الحدو سوق الإبل والغناء لها، وقد حدا الإبل من باب عدا، وحداء أيضا بالدم بالضم والمد، يعني إما حدوا لأن من باب عدا يعدو عدوا، نعم، وحداء أيضا بالضم والمد. ما تعرف؟ نعم، شلون؟ الغناء لها صوت سوق الإبل والغناء لها، يعني السوق يطلق عليه الحداء أيضا، لكن هو الأصل الصوت، لكن لما كان الصوت يسوقها ويحثها على المشي قد يستعار هذا لمجرد السوق. الفداء بالضم. حكم دخول دار غيره. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب، لا سابقة عذاب ولا عتاب، برحمتك يا كريم يا وهاب. وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد الأحباب وعلى آله والأصحاب، والحمد لله رب العالمين.